شيخ عبد الله، هذه رسالة وردتنا من الأخت في الله ميم ميم ميم، تقول في رسالتها: هل يجوز حمل القرآن والإنسان غير متوضأ؟ وكذلك هل تصح القراءة فيه على هذه الحالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يجوز للشخص أن يحمل القرآن إذا كان في غلاف، يجوز له أن يحمله وهو غير متوضأ، كما أنه يجوز له أن يقرأ القرآن وهو غير متوضأ. أما إذا كان جنبا أو كانت المرأة حائضا فإن هذا الشخص لا يجوز له أن يقرأ القرآن، والأصل فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمرو بن حزم: وألا يمس القرآن إلا طاهر. وجاء عنه ما يدل على أنه لا يبيح قراءة القرآن لا لحائض ولا لجنب. وبهذا يعلم أن المحدث حدثا أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن، وأن المحدث حدثا أكبر من نفاس أو حيض أو جنابة لا يجوز له أن يقرأ القرآن، وبالله التوفيق. سؤال الأخت في الله الثاني، تقول: هل يجوز للحائض سماع الخطب الدينية وكتابة بعض الآيات والأحاديث النبوية التي تسمعها من الراديو؟ والجواب: إذا كانت المرأة حائضا فلا مانع من أن تستمع إلى الخطب وإلى قراءة القرآن، وأما كتابة الآيات القرآنية التي تسمعها من الراديو فأنا أنصحها بأن تقرأها من المصحف بعد ما تطهر من الحيض أو بعد ما تطهر من النفاس، وبالله التوفيق. سؤال المستمعة الثاني أو الثالث، تقول: إني أصلي جميع الفروض والسنن ما عدا سنة الظهر والعصر، أي أصلي صلاة الضحى والتهجد والتراويح فقط، سنة العصر والظهر، فهل علي إثم مع العلم أنني أصلي بقية السنن؟ الجواب: أما بالنسبة للظهر فإن الشخص يصلي ركعتين قبلها أو يصلي أربعا، وأما بالنسبة للعصر فليس للعصر راتبة خاصة كما لبقية الصلوات، لكن ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات. وبهذا يعلم أن المستحب في حقك أنك تصلين راتبة الظهر، وأنك تصلين قبل العصر 4 ركعات، لعل الله يدركك برحمته. وبالله التوفيق. سؤالها الأخير تقول: هل يجوز أكل طعام النذر؟ فمثلا عندنا عادة يأتون بخبز أو أي طعام آخر عندما ينجح ابن امرأة مثلا أو ما أشبه ذلك، فيقولون هذا خبز فلان ويوزعونه على الجيران، كذلك عند موت الميت يوزع حلوى أو غيرها، فهل هذا حلال أكله أم هو خاص فقط للفقراء؟ وماذا نفعل به إذا أتوا به؟ هل نرده؟ الجواب: النذر قربة لله جل وعلا، ولهذا مدح الله جل وعلا الموفين بالنذر وقال: يوفون بالنذر. والنذر إذا كان على طاعة فإن الناذر يؤديه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وإذا كان النذر معصية فإنه لا يؤديه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فما ذكره السائل بالنسبة للشيء المنذور الذي يوزع من أجل نجاح ولد من الأولاد، يقوم أهله بتوزيع شيء من الأكل بناء على أنه نذر منهم ويأكلون منه، فهذا يرجع إلى العرف، عرف البلد. فإذا كان عرف البلد يقتضي أن الناذر يأكل من نذره، أو أن الناذر وأهل بيته يأكلون من النذر، فإن ما يأكلونه هو مستثنى عرفا، والمستثنى عرفا كالمستثنى لفظا، فيجوز لهم أكله. وإذا كان العرف لم يجري بذلك فلا يجوز لهم أن يأكلوا من النذر عملا بالأصل. وأما ما يوزع بعد موت الميت من الحلوى وما إلى ذلك، فهذا ينبغي أن يمتنع عنه، إلا إذا كان المقصود به أنه صدقة من الصدقات ولكنه لا يتقيد بيوم معين، فإن بعض الناس يتصدقون عن الميت بعد موته بثلاثة أيام، وبعضهم بسبعة أيام، وبعضهم بأربعين يوما، فالتحديد لم يرد به نص يعتمد عليه. فإذا تصدقوا عنه بشيء من الأمور المباحة من المآكل والمشارب والملابس، ولم يقيدوا ذلك بزمن معين يكون معتادا، فلا بأس في ذلك. ومن نذر أن يتصدق عن فلان الميت فالكلام فيه يجري على سنن ما سبق من جهة أن الناذر للميت بأن يتصدق عنه، مثلا يذبح مثلا بعير، يذبح شاة ويوزعها على الفقراء قربة لله جل وعلا، فإذا جرت العادة بأنهم يأكلون من الناذر وأهل بيته يأكلون منه، فإنهم يأكلون والمستثنى عرفا كالمستثنى لفظا، وإذا لم تجر العادة بذلك فإنه يخرجه على الجهة التي نذر أن يوزعها فيه أو أن يوزعه فيها إذا لم تكن جهة معصية. إذا كانت جهة طاعة، مثلا نذر أن يتصدق عن فلان ويوزع هذه الصدقة على الفقراء، وبالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من وهاد محمد وهاد من بغداد، لعلنا نتمكن من عرضها أو عرض بعضها. يقول: لقد كتبت لكم رسالتين قبل هذه وللأسف لم أسمع الجواب، بالرغم من فقهية الأسئلة البحتة وعدم وصولي على أو حصولي على الجواب كتبت هذه الرسالة. أيها المستمع والكريم وهاد، رسائلك لم تصل إلى البرنامج بعد، ولو وصلت لأدعناها فورا لأن قراءتها تغري لجودة خطها وتنظيمها وفقكم الله. يقول في السؤال الأول: إذا سافر شخص من وقت أو أكثر للصلاة وهو راكب في السيارة، ما العمل؟ الجواب: الشخص إذا سافر مسافة قصر، ومسافة القصر تبلغ 80 كيلو مترا تقريبا، فإذا سافر وزالت الشمس وهو في طريقه فإنه يؤخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر ويجمع بينهما جمع تأخير، فيصلي الظهر ركعتين ثم يصلي العصر ركعتين، وذلك في وقت العصر. وإذا كان نازلا زالت الشمس وهو نازل وأراد أن يرتحل فإنه يقدم صلاة العصر مع صلاة الظهر ويصليهما في وقت الظهر، فيصلي العصر ركعتين، فيصلي الظهر ركعتين ثم يصلي العصر ركعتين. وإذا كان نازلا فإنه يصلي الظهر في وقتها ركعتين والعصر في وقتها ركعتين، ولو أنه جمع بينهما جمع تقديم أو تأخير وهو نازل جاز ذلك، كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فإنه جمع وقصر وهو نازل. هذا بالنسبة للظهر والعصر. وأما بالنسبة للمغرب والعشاء، فإن غربت الشمس وهو سائر أخر المغرب إلى العشاء وصلى المغرب في وقت العشاء، ثم صلى العشاء، يصلي المغرب ثلاث ركعات ويصلي العشاء ركعتين. وإذا غربت الشمس وهو نازل وأراد أن يرتحل فإنه يصلي المغرب ثلاث ركعات في وقت المغرب ويصلي العشاء ركعتين في وقت المغرب. وإذا كان نازلا فإنه يصلي المغرب في وقتها ويصلي العشاء في وقتها ركعتين، ولو أنه جمع بينهما جمع تقديم أو تأخير جاز له ذلك. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.